سبحان الله العظيم ماذا فيها من المعاني. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كل آل حاميم بدأت بهذه الحروف حاميم، ولذلك سميت آل حاميم، وبعض الناس يسميها الحواميم، وآل حاميم أحسن، آل حاميم السبع. وكلها ثني أيضا بذكر القرآن والثناء على الله عز وجل. لكن هنا وصف العزة والإحكام قد يكون راجع إلى لفظ الجلالة، إن الله هو العزيز الحكيم الذي نزل هذا الكتاب، وحسبك بكتاب نزل من فوق من الله الذي من وصفه أنه عزيز، إن انتقم من أعدائه فهو عزيز، وإن دافع عن أوليائه فهو عزيز وحكيم، يضع الشيء في موضع. وقد يكون وصف العزة والإحكام هنا وصف للكتاب نفسه، الكتاب مضاف إليه وهذا العزيز وصف له، يعني تنزيل الكتاب العزيز الحكيم من الله جل وعلا. والكتاب هذا لا شك أنه عزيز، فإنه ما وضع معه شيء إلا غلبه أبدا، هذا الكتاب ظاهر على كل الكتب، كل الكتب ظاهر عليه، حتى على كتب الله السابقة التي تكلم الله بها وكتبها بيدك التوراة، قال تعالى ومهيمن عليه، يعني فيها في كل المعاني اللي في الكتب وزيادة، وهو حكيم محكم، محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا سبحان الله كل ما قرأت الأحقاف تذكر أن العزيز الحكيم وصف لله جل وعلا، وهذا متواتر في القرآن كثير، وصف القرآن نفسه أن هذا الكتاب عزيز وكتاب حكيم. وهذا أيضا جاء في نفس آل حميم السبع كثير، يعني مثل في آخر فصلت نفس ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا عجمينا لا يهتم. ثم قال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذا المعنى أيضا تكرر كثيرا في آل حميم السبع، حتى في السورة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها تكرر في هذا المعنى، يعني يا أيها الناس اشهدوا وانظروا ماذا يراد بكم ولماذا خلقتم. فإن الله عز وجل من آثار عزته وحكمته أنه لم يخلق السماوات والأرض لاعبا ولا متسليا، ولكنه ما خلق، كلما نظرت في السماوات كلما نظرت في الأرض وما فيها، فتذكر هذه الآية ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالواجب الحسن، يعني بالأمر الحسن الذي حق له أن يكون، يعني الحق إلا بالحق المطلق وهو حق الله عز وجل، وأجل مسمى كذلك. هذا البناء المحكم السماوات وفي الأرض له موعد ستفسد فيه هذا البناء كله وهذه البنية، وهو يوم القيامة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. فأنت كل ما تنظر في السماوات والأرض تقول إنها خلقت بالحق وإن لها أجل مسمى. فإذا كانت السماوات السبع الشداد لها أجل مسمى، فمن أنت أيها الأجوف الإنسان المخلوق من الطين؟ فإذن فيه رجوع إلى الله، وفيه إنذار شديد بهذه الآية، وفيه إحصاء لكل ما عملت، وفيه إن الله عز وجل ما يخلق الشيء عبث، وإنه يطالب بحقه المطلق وهو العبادة وتجريدها وتفريدها لله عز وجل. ثم قال يعني موبخا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كل ما يأتيهم إنذار معرض معرض، وهذا والله وصف الكفر، الكافر مطلقا تأتيه النذر تلو النذر فما تغني عنهم النذر، كما في سورة النذر وهي سورة القمر. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وصفة الإعراض هذه جريمة كبرى ذكرها الله في آخر سورة السجدة، وأنها أكبر جريمة وأكبر ظلم الإعراض، رب العالمين يعرض عليك الأدلة والإنذار والحجج وأنت معرض عنه، هذه جريمة كبرى، وسينتقم الله من المعرضين، احذر أن تكون معرضا، أقبل على الله عز وجل. قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم قال تعالى قل، وأيضا هذه كلمة قل تكررت كثيرا في آل حميم، لأن هذه آل حميم السبع تلقين حجج وإقامة بينات وظهور وعزة وإحكام وتسلية، كل معانيها تدور على هذا الشيء، ولذلك ذكر فيها موسى في أغلب السورة السبع هذه. قل يا محمد قل لهم أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني قد تكون أرأيتم، هذه استفهام على وجه التوبيخ، ما تدعون ما تعبدون، وهي في مصحف عبد الله بن مسعود هكذا، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني بدأ الآن بصلب الموضوع اللي هو الحق المطلق العبادة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أسئلة مباشرة واضحة محرجة، أروني أوقفوني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا جبل، شجرة، ذرة، حشرة، شعيرة، ماذا خلقوا من الأرض؟ كيف تعطونهم الحق الأكبر، حق الله عز وجل في العبادة، وهم لم يخلقوا شيئا؟ هذه واحدة. ثم قال أم لهم شرك في السماوات، اشتركوا في السماوات في خلقها في ملكها في تدبيرها، هذا والله الإحراج، هذه الأسئلة. ولذلك هذا الكتاب هو العزيز وهو الحكيم، إذا أنت تشربت بالكتاب سيكون عندك من العزة والحكمة الشيء الكثير، حتى في الرد على المبطلين بشتى أصنافهم بدون تكثير الكلام. أم لهم شرك في السماوات، لا هذا ولا هذا، كلهم سيقرون. قال تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني ائتوني بكتاب يشهد لكم، يتضمن إقراركم على عبادة الأصنام وعلى صرف العبادة لغير الله وعلى دعاء الأولياء، وأنتم الآن تقرون أنكم لم تخلقوا شيء من الأرض، وليس لكم شرك في السماوات، وليس معكم كتب، حتى الكتب اللي عند اليهود اللي كانت منتشرة في الجزيرة العربية في اليمن وفي المدينة وفي غيره ليس فيها إقرار الشرك. هذا ائتوني بكتاب من عند الله أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذه المرة الوحيدة اللي وردت فيها هذه اللفظة في القرآن، أثارة من علم. ما معنى أثارة؟ هكذا الجمهور يقرؤونها، أثارة على المصدر، يعني مثل الشجاعة والسماحة وغيره. قيل إن الأثارة هي البقية، يعني بقية قديمة، مثل ما تقول آثار، بقية قديمة من علم العلماء السابقين فيه تجويز عبادة الأصنام، آثار من العلم السابق عندهم، هذا واحد. ولذلك سميت أثارة كأنها أثر بقية الشيء. قال الحسن البصري أثارة من علم، علم تستخرجونه وتثيرونه وفيه تجويز الشرك وما تفعلون. وقال مجاهد أثارة من علم، هل من أحد يأثر علما في ذلك أن ينقله، ومنه أهل الأثر، الأثر هم الذين يأثرون العلم ينقلونه، ومنه الإسناد. قال الأعشى إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والآثر، اللي يسمع واللي سينقل. هذا لما حكموه الأعشى في منافرة بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة، فكل رفض أن يحكم بينهم من الأطيب من اللي، حتى حكم هذا الأعشى وتورط، كلهم سبه هذا في قصيدة شهيرة جدا، لأنه فضل عامر بن الطفيل على علقمة، يوم يقول ست بني الأحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامر، إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والآثر. ومنه قول عمر لما حلف بأبيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أبتدي الحلف بأبي ولا حتى يأتي في وسط السالفة وسط الكلام آثر. هذا معنى الآثر، ومنه أهل الأثر، هذا المعنى الأول. إذن الأثارة من علم، هل عندكم بقية من علم سابق، علماء اليهود، علماء، هل عندكم علم يجيز لكم ما تفعلون؟ هذا غاية الإحراج لهم، لا يشهد لهم لا الآيات الكونية ولا عندهم حتى شيء. ولذلك الآن أي واحد يأتي بشيء جديد أو كذا تقول هل عندك شيء، هل عندك دليل محسوس أو عندك أثارة من علم، هل تنقل هذا عن أحد، هل سبقك أحد؟ هذا إذا كان مبتوت هكذا فإنه ينهار ما في يده. والمعنى الثاني ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره، قال الأثارة الخاصة من علم، يعني هل عندكم علم خاص من دون الناس، كما قالوا لعلي هل عندكم علم خاص، فقال والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما عندنا إلا ما عند الناس، وما في كتاب الله إلا فهم أن يؤتي الله في كتابه، وهذه ما في هذا الصحيح. فإذا يكون هنا ليس مشتق من الآثار، أو لا مشتق من الأثرة، يعني كأن الله آثركم بعلم خاص عندكم أخرجوه، حتى لو كان تزعمون أن الله قد آثركم بعلم خاص من لدنه كما آثر الخضر وغيره، أخرجوه لا هذا ولا هذا، فبقوا مبهوتين، لأن هذه الآية هذه السورة إذا نزلت تتلى عند المؤمن والكافر وتتناقلها دور مكة وأندية مكة، يقولون محمد نزل عليه كذا وكذا، إحراج إحراج عظيم وحجج قاهرة. ولذلك ابن مسعود لما أنه يعني تعجب جدا جدا من آل حميم، حتى قال ما مثل القرآن كله ومثل آل حميم إلا رجل بعثه قومه يستطلع لهم أثر الغيث، فكلما مر بأثر غيث هم أن يأتي بقومه، يعني أعجبه، حتى وقع في سبع روضات دمثات مونقات، فقال كنت أتعجب من الغيث الأول فهذه السبع أعجب وأعجب. قال فمثل ذلك مثل آل حميم في القرآن. هذا الكلام عميل، ما قال ابن مسعود وحسبك ابن مسعود زكاه الوحي أن أعلم الناس بالقرآن، ما قال إلا أن آل حميم فيها عجب، فيها حجج، فيها قوة، فيها عزة، فيها إحكام، فيها تسلية. فإذن هل عندكم علم خاص؟ ما عندكم. ولذلك هنا يعني وقفة قليلة، كثير من العلماء الآن تكلموا في هذا الموضع عن مسألة العلم الخاص، وبعضهم قال تكلم عن مسألة الخط، وهذا موضع تكلم عن حتى في الدر المنثور وفي غيره، قالوا إن شيء كانت العرب تفعله وتستطلع به المستقبل مثل العيافة ومثل يعني تعبير الرؤى ومثل الأشياء كانوا يستشرفون بها المستقبل، وقالوا إن هذا من بقية العلوم السابقة، يقولون العرب، ومن آثار العلوم السابقة، ومن خاصة العلوم السابقة، ومنه الخط، كانوا يخطون في التراب وعندهم يعني في ذلك قواعد، والخط هذا يعني نوع من استشراف المستقبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بخصوصها، إن هذا علم موجود عند العرب تخط وتزعم أن هذا أثاره من علم قديم، فقال، والحديث في مسلم حديث معاوية السلمي، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، فقط هذا الحديث كذا، كان نبي من الأنبياء يخط، قيل إنه إدريس وقيل إنه فلان، فمن وافق خطه فذاك، يعني هو علم، هو أثاره من علم. لكن بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث يقوي أمر الخط، وأن الإنسان إذا وفق أن يوافق خط النبي فإنه سيعرف شيء من المستقبل، هذا وجه. ووجه آخر قالوا لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يستبعد، يقول كان نبي يخط وعنده وحي وعنده إلهام وعنده يعني أشياء ليست عندكم، فهل تستطيع أن توافق خطه؟ إن وافقت خطه فذاك. إيه هذا معنى، مثل يعني تعلق بشيء بعيد، مثل تقول إن قدرت تطير ما في مشكلة تطير، الطائر له جناحين، إذا كان أنت قدرت تطير طر. هذا المعنى الثاني ذكره بعض العلماء. فإذا هذا تكلموا عن كثير في آثار كثيرة في مسألة الخط هذا، والله أعلم، لكنه على كل الخط على كل الحالين ما تستطيع، سواء قلت إن هذا فيه موافقة، لكن من يضمن لك أن توافق خط النبي؟ من اللي يقول لك وافقت خط النبي؟ مستحيل. أو كان على الإنكار أنه مستحيل أصلا أن توافق خط النبي، فلذلك لا خير فيه الخط هذا، لا خير في قطعه. أما العيافة لا، هذه العيافة إشارات يرسلها الله عز وجل، مثل الرؤية تماما، يعني ترى قدامك منظر معين أو كلام معين كأنه إشارة للمستقبل، إن التقطت الإشارة ربما تعرف شيء في المستقبل، إذا ما التقطتها تروح عليك كالرؤية تماما. هذه نوع من العيافة، هو مشهور أيضا عند العرب، وبني لهب الأزديون مشهورين بعبارة العيافة هذا، يعني المناظر اللي تكون قدامك، ولها قصص كثيرة لا تنتهي. هذه الأثارة من العلم. بعض العلماء قال مثل ابن عباس قال جودة الخط هذه أثارة من العلم، وبعض العلماء قال الفقه والحكمة والشيء الخاص اللي يخصك الله به كما قال علي إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في القرآن، هذه أثارة من علم، وذكروا أشياء، بعضهم قال يعني حسن الخط إلى آخره. حتى العرب تقول فلان لهم بني فلان لهم أثارة من الشرف، يعني لهم شواهد قديمة على شرف قديم، وليس شرفهم خارجية يعني جديد، لا شرفهم عتيق، فيقولون آل فلان لهم أثارة من الشرف أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذن لا هذا ولا هذا، لا خلقت شيء في الأرض ولا شاركت في السماء ولا عندكم كتاب منزل يأتوني بكتاب ولا عندكم أثارة من علم. سحب كل ما في أيديهم، إذن أنتم تعبدون الهوى، كما قال في آخر الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لم يخصكم الله بعلم، ولم يؤثركم بعلم، ولم يبقى عندكم علم، وإنما هو الهوى المحض. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه سبحان الله تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقوية، لأن الإنسان كلما قويت حججه شد ظهره وانشرح صدره وقوي قلبه، وكذلك الصحابة اللي معه، ونحن إلى يوم القيامة كلما قرأنا هذه الآيات تعطيك حجة قاهرة على أهل الشرك الذين هم يملؤون الأرض وهم عما أنذروا معرضون. وفي أيضا انشراح صدر، إنك ماذا تفعل بهم إذا كان الله أضله؟ من يهدي من أضله؟ ولذلك قال بعدها: ومن أضل، يعني بعدما سحب الحجج منهم قرر الضلال عليه، قال: ومن أضل، أي لا أحد في الدنيا أضل من هذا. من هو؟ عبدة الأصنام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وأتى بضمائر العقلاء، لأنهم يعاملون الأصنام معاملة العقلاء، يدعو من دون الله من هذا العاقل، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. تخيل شخص عاقل يدعو له حجر، والحجر هذا لن يستجيب له أبدا إلى يوم القيامة، وغافل عنه، وهم عن دعائهم غافلون. يعني الأصنام غافلة، حجر غافلة عما يفعلون، وهم بحت أصواتهم يستغيثون ويستنجدون ويذبحون ويسجدون ويفعلون ويطوفون، والأصنام غافلة. هل يوجد أضل من هذا؟ وكذلك الآن اللي يعبدون الأموات ويطوفون ويتقربون نفس الطريقة، سبحان الله. هل يوجد في الدنيا أضل منه؟ لا أبدا، لا يوجد أضل منه. يعطيها الله العقل ويصرف كل جهده في هذا، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. يعني لا غافل، لا يتأمل دعائك ولا يعرفه ولا يسمع، سبحان الله. وبعض العلماء قال إن غافلون هي الضمير يعود للكفار، أي من ضلالهم أنهم يدعون من لا يستجيب إلى يوم القيامة، ثم هم الكفار يغفلون عن دعائهم هذا، فلا يتأملون أنه يدعي لحجر. هذا أيضا معنى، فقد يكون قول الله عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون، يعني والأصنام غافلة عن دعاء هؤلاء، هذا معنى حسن. وقد يكون يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ثم هذا الداعي لا يتفكر في دعائه هذا ولا يتأمل، هو غافل عن دعائه وعن مصير دعائه، وأنه هباء منثور، كما قال عز وجل: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أشد من ذلك قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يعني لا يكتفي بأنه غافل، وإنما إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا اللي أنت بح صوتك وذهب مالك وأغنامك وذبحك، يوم القيامة أكبر عدو لك يقول: لا أعرفه ولا عبدني ولا أمرت ولا، يتبرى منك، سواء كان إنسي أو حجر أو جن أو غيره. فإذا يكون عدو شديد العداوة لك يوم القيامة، وأيضا يكون كافر بعبادتك. إذا لا أضل منك فعلا، أنت الآن تفعل شيء ضايع في الدنيا وفي الآخرة، هباء منثور، سبحان الله. لكن بهذه القوة وهذه المباشرة هكذا، يعني هذه يعني صدمة كهربائية، اللي كان فيها عقل ينتبه، لكن الهوى أقوى، الهوى يغطي، يعني الهوى يسحب الفيش نهائيا، يخلي العقل هذا مرة إذا أراد الله حياته أيقظه. لكن سبحان الله، لكن قوة الحجج هائلة جدا، وكانوا بعبادتهم كافرين، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ثم ابتدأ الله حديث آخر عن نبيه وعن حاله تلك الأيام، فقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا، نسبها إليه، هذه آياتنا نحن، وتتلى عليهم بينات واضحة جلية كما سمعتم في صدر هذه السورة، ما هي ردة الفعل؟ قال الذين كفروا للحق، حق واضح، لما جاءهم وصل إليهم ماذا قال؟ هذا سحر مبين. شوف غاية الظلم، يعني فكروا كما في سورة المدثر وغيرها، ما وجدوا إلا أن يقولون سحر. الكلام هذا يقولون فيه قوة قاهرة تفرق بين المرء وأبيه والمرء وأخيه والمرء وابنه وزوجه، فما يكون له سحر، لأن فيه سلطان. هذا الكلام سبحان الله، الكلام هذا له سلطان على النفوس، ويجعل الابن مستعد يحارب والده ويحارب ابنه ويحارب، فإذا هذا سحر يقول قاتلهم الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. الآن نفس الطريقة، كل ما جاء آيات بينات يقابلونها بمثل الكلام، يمكن ما يقول سحر بالضبط لكن يقول خرافات، يقول خزعبلات، يقول شيء قديم، يقول يعني هكذا. أم يقولون افتراه، أم هنا يعني مقطوعة يعني تنويع، أو يعني أو يقولون افتراه، يا ما يقولون سحر يا ما يقولون افتراه. افتراه فري الأديم يعني شقه، فيقولون اختلق الكلام وشقه من وسط الكلام ونسبه إلى الله، هذا معنى افتراه. أم يقولون افتراه، قل سبحان الله كل ما ينقل كلام يقول لهم قل قل قل، يلقن رب العالمين، يلقن أولياء الحجج اللي يتلقاها بقلب منشرح سبحانه، يكون أقوى الناس حجة. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، يعني الله عز وجل أقوى منكم. إذا كنت أنا أفتري عليه وأزعم أني أنا رسول من عنده وأني أن هذا كلامه وهو يراني وأنا في قبضته ولا يفعل لي شيء، هو أقوى منكم، سيعاقبني ولن يهملني، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذه أول شيء، كيف أنا أزعم أن هذا كلام الله وليس بكلام الله ويتركني؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، هو رب العالمين يعلم ما تفيضون فيه. والإفاضة هي إذا خاض الإنسان واستمر، يقال أفاض الرجل في الحديث مثل فيضان السيل، أفاض في السب كذا إذا خاض واستمر، هو سبحانه هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم، يكفي إن الله شهيد بيني وبينكم، يعلم ما تفعلون وما تشركون وما تعرضون وما تكذبون وما تستهزئون، ويعلم ماذا أقول هنا، يكفي إن الله شهيد بيني وبينكم. سبحان الله، الآن لو واحد قال يكفي يعني إن الله هو الشاهد خلاص، يعني كم من أنا أعرف بعض الإخوة غشوا، يعني واحد غشهم بهذه الكلمة لما قال له ما عندك شاهد، قال الله هو الشاهد أعوذ بالله يعني، فقال رضيت بالله، عندك كفيل، قال الله هو الكفيل، فقال رضيت بالله، ثم تبين الآخر مخادع. المخادع هذا جرم عظيم لأنه يأكل باسم الله عز وجل، يقول الله هو الشهيد. لكن القصة التي في البخاري إن رجل اقترض من رجل فقال له الرجل في من كان قبلنا من الصالحين، ترى الدين واحد أيها الأخوة، الدين اللي من عند الله واحد، لكن الناس حرفوه، كل أمة تحرفه. فقال المقرض عندك كفيل، قال كفى بالله كفيل، قال عندك شهيد، قال كفى بالله شهيد، قال اللهم إني قد رضيت، فأعطاه الدراهم، وكان بينهم بحر. فلما والحديث البخاري، فلما جاء الموعد قال المديون وكان رجلا صالحا، اللهم إنه قد طلب مني كفيل فقلت الله كفى بالله كفيل، وإن طلب مني شهيد فقلت كذا، اللهم أوصل له أمانته. ثم أخذ خشبة فنحتها ووضع الدراهم فيها الذهب الدنانير وأغلق على الخشبة وألقاها في البحر متوكل على الله. شوف كيف قوة التوكل عند من كان قبلنا. الآخر لما حان الموعد كان يخرج على الشاطئ وينتظر لعله يأتي سفينة يأتي بدراهمه، فما جاء شيء. فلما أراد أن ينصرف إلى بيته مع المغرب وجد الخشبة هذه تلعب بها الأمواج فأخذها، فذهب بها إلى بيته وجففها، فلما كسرها وجد دراهمه بالعدد فعلم أنها من صاحبه. هذه قصة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث عن من قبلنا إلا بأعجب الأشياء، مثل الثلاثة أهل الغار ومثل يعني أشياء عجيبة لو تفكرت فيها، فعرف أنها من صاحبه فأخذها وعرف أن الله أدى أمانته. بعدين قابله وجه لوجه فقال المديون خذ دراهمك، فقال إن الله قد أوصل أمانتك أو كما قال. سبحان الله، فهذا معنى كفى به شهيدا بيني وبينك. طيب الآن أعجب شيء قوله وهو الغفور الرحيم، كيف دخلت هنا الغفور الرحيم؟ هذا فيه من رب العالمين دائما يرجع عباده ويستدعيهم إلى التوبة. شوف ما فيه أشد من ظلم هؤلاء، ومع ذلك يقول مهما هددهم ووبخهم تراه لا زال يفتح لهم باب التوبة، لا زال يفتح لهم باب المغفرة، إن أقبلتم فإني سأغفر كل ما مضى وأرحمكم في كل ما مضى. سبحان الله، بل أشد من ذلك الذين قتلوا عباده في الأخدود وحرقوهم. وش قال عز وجل؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ما أعجبه، ما أرحمه، ما أغفره، يعرض التوبة على الذين حرقوا أولياءه وحفروا لهم الأخاديد. يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب، لا إله إلا الله. هذا الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ولا يتعاظم شيء البتة. إذا انكسر عبده واستغفر فإن الله يقبله، حتى قاتل المئة وغيره والمشرك أشد من هذا. ثم قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني هذا احتجاج عليهم، أنا لست جديد، البدع والبديع من الأشياء هو الذي لم يرى مثله، ولذلك رب العالمين بديع السماوات والأرض، يعني بدعها على غير مثال سابق. يقول عدي بن زيد هذا: يحبون قصائد اللي فيها حكمة، وإن كانت في اللغة هو من سواد العراق، عبادي يسمونهم العباد، هم أخلاط من قبائل سكنوا في الحيرة، فمن حيث اللغة فيها شيء مطعن لأنه اختلطوا بالحضارات المجاورة، لكن من حيث الحكمة فيها حكمة. يقول: فما أنا بدع من حوادث تعتري رجالا عرت من بعد بؤسي وأسعدي. يعني يقول لست الوحيد، الحوادث تأتي اللي قبلي واللي بعدي. الله عز وجل هنا يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني أنتم تعرفون قبل الرسل، تسمعون عن عيسى وموسى وصالح وهود ونوح وآدم وإبراهيم وإسماعيل، وأنتم في بلد إسماعيل، وتدرون إن الله يرسل رسل من البشر إلى الناس، مؤمنين بذلك، فكيف تكذبوني أنا؟ لماذا كذبتموني؟ وشواهد الصدق والمعجزات قائمة معي، إلا الحسد والبغي فقط. ثم قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الآية العظيمة، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. بعض العلماء، ابن عباس يقول إن هذه كانت في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ثم أنزل الله سورة الفتح بعد الحديبية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قالوا: يا رسول الله، هذا أنت ونحن. فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار، فأخبره ما سيفعل به وبه. هذا معنى حسن. وبعض العلماء يعني إذن القول الأول إن هذا كان متقدم قبل أن يخبره الله ويعرفه ماذا له وماذا للمؤمنين. ولذلك في قصة هذه المرأة الصالحة هذه في الصحيحين، كان عثمان بن مضعون، آل مضعون عموما هم أخوال عبد الله بن عمر، وهم جمحيون أوعبوا في الهجرة إلى الحبشة. أول عثمان بن مضعون وعبد الله بن مضعون وقدامة بن مضعون وأختهم حفصة بنت مضعون، آل مضعون أوعبوا في الهجرة الحبشة رضي الله عنه، وله قصائد هذا عثمان يرثي، يعني ينعى في حال مكة كيف تخرجونه وكذا، وذكرتها في السيرة. ثم رجعوا إلى مكة من الحبشة من أفريقيا، ثم هاجروا إلى المدينة رضي الله عنهم، وهم أخوال حفصة وأخوال عبد الله بن عمر. فكان أول ما هاجر إلى المدينة مات عثمان المضر، ولذلك تكلموا اليهود وقالوا سيموت هو أصحابه في هذه الدار وكذا، يعني كان فتنة لهم. فكان قبل ما يموت، أول ما هاجر الصحابة اقتسموهم الأنصار بالقرعة، كل واحد يعني يقترعون على الرجال، ومن طارت قرعته عند آل فلان فريحوا به. فكانت قرعة عثمان المضعون عند أم العلاء الأنصارية، وكانت مبايعة في العقبة. فكان من خير الناس صيام وقيام، وهو الذي كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل وجهاد وهجرة، يعني من أزكى الخلق. فلما مات قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله جل وعلا، تشهدي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. والله ما أدري وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. ثم رأت له رؤيا صالحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمله يجري إلى يوم القيامة. رأت له عين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دفنه وضع عنده علامة وقال: لأدفن إليه من مات من أهلنا، يعني يكونون بجانبه. فهذا في أول الأمر، يعني أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام كان يقول له ما أدري، هذا معنى. والمعنى الثاني أيضا يربيهم على أنك ما تقطع لأحد، ما تدخل بين الله وبين عباده دائما، لأن الله هو أعلم بالنوايا، وكم من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وكم من مهاجر الله أعلم بنيته، وكم من مصلي، ما تقطع الشهادة كذا قطع. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يربيهم حتى في الأمور الواضحة، قل أرجيلها الخير الكثير، أرجيلها قدم على رب رحيم، بس ما تقطع. بل لدرجة إن عائشة لما قالت عن طفل من أطفال الصحابة مات، قالت عصفور من عصافير الجنة، هو حق من أطفال المؤمنين أنه في الجنة وفي كفالة إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربيه، قالوا ما يدري فيه إيه. فدائما ما تقطع، وحتى الفاسق لو قتل أهل الأرض كله ما دام أنه مات على التوحيد، لو له ذنوب تملأ عنان السماء، ما تقطع عليه وتقول هو في النار، فقط تقول قادم على ربه وهو أعلم به فقط، ما تقطع الشهادة. تقطعها على من؟ على المشرك. إذا مات هو مشرك في الظاهر أو يهودي أو نصراني، تقول ذهب إلى أمه الهاوية، هذا تقطع عليه لأن الله أمرك بهذا، أما غير كذا ما تقطع. هذا أيضا معنى. فإذا هذه الآية أيضا مخيفة، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني الإنسان ما يضمن الخاتمة يا إخوان، ما يدري وش يفعل به، ما يدري وش أمامه الآن. كم من إنسان إذا بقي بينه وبين الجنة ذراع حاص حيصة الحمر، فعمل بعمل أهل النار فدخلها، ما تدري أنت، ما تدري هل أدركك النور الأول ولا ما أدركك، ما تدري هل الله الآن في السماء راضٍ عنك ولا غاضٍ عليك، ما تدري هل بينك وبين ربك حجاب أو لا، ما تدري أنك أنت تمكر ويمكر بك، ما تدري قد تكون تستدرج وأنت لا تشعر، ما تدري، لكنك ترجي وتخاف، ترجي وتخاف. ولذلك يقول الحسن البصري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل على الخوف زمانا طويلا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فلما نزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كان يعمل على الحب والشكر، فقالوا تجهد نفسك وقد غفر لك، فقال أفلا أكون عبدا شكرا. فإذا أول أمر على الخوف، ثم مع الخوف أدخل الحب والشكر، سبحان الله العظيم. هذا أيضا من المعاني الحسنة، لكن والله إنها النهاية يعني سبحان الله، يعني لم تتكشف لك الخاتمة، هذا المعنى، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا تتكشف لك الخاتمة، ما تدري ماذا سيفعل بك، بين أجل قد بقي لا تدري ما الله قاض فيه، وبين عمل قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، ما لك إلا ترجي وتخاف، ترجي وتخاف حتى تخرج روحك، ولا يحرز المؤمن إلا قبره. ولذلك أهل السنة ما يقول أنا مؤمن هكذا، إذا قال أنا مؤمن نقول أنت في الجنة، إن المؤمن في الجنة، لكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول مؤمن في أصل الإيمان كما تعرفون، الله المستعان. فلكن أيضا ليس معناها أن الكفار، يعني لو كان يقول والله ما أدري الكفار في الجنة ولا حنا اللي في الجنة كما يقولون الآن، ما ندري الحق مع من، لا مو بصحيح هذا، لأن هذا أول مطعن للكفر. لو كان هذا المعنى فقالوا كيف تدعون إلى شيء وأنت ما تدري عاقبته؟ لماذا لم يقول الكفار كيف تدعون إلى أمر لا تدري عاقبته، تقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنت تدعون إليه؟ هذا واضح، واضح أنه أول شيء يخطر في بال، لكن هم فهموا أن مراده نحن في الجنة وأنتم في النار، لكن نحن إن متنا على ما نحن عليه، وأنتم إن متم على ما أنتم عليه، فيبقى المؤمن دائما معلق ولا يحرزه إلا القبر. المعنى الثاني ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ما أدري هل ستمكنوا مني أو أمكن منكم، في رسل قبلي قتلت هل سأقتل، في رسل قبلي أخرجت هل سأخرج، في رسل قبلي مكنت هل سأمكن، يعني ما أدري. هذا أيضا معنى حسن، يقول الحسن البصري أما في الآخرة فمعاذ الله، قد علم أنه في الجنة منذ أن أخذ الله ميثاق الرسل، ولكن مراد يقول الحسن في الدنيا، هل أخرج كما أخرجت الأنبياء، هل أقتل كما قتلت الأنبياء، ولا بكم أمتي هل هي مكذبة أم مصدقة، أمتي سترمى بحجارة من السماء أو يخسف بها أو تسلم. قال فلما نزلت وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني أحط بالعرب فلا يقتلوك، فعرف أنه لن يقتل، فلما نزلت ليظهره على الدين كله، عرف أن دينه سيظهر، فلما نزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، عرف ما سيصنع به وبأمته. إذن هذا أيضا في الدنيا. في معنى آخر أيضا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ما أدري ما سيأتي من الأوامر والنواهي وما ستلزمنا به الشريعة، يعني نحن في بداية الأمر، ما أدري ماذا سيقضي الله عز وجل، كلها معاني حسنة. وبعد ذلك أراه النبي صلى الله عليه وسلم، أراه الله عز وجل دار هجرته وأنها دار نخل مسابخة فعرف أنها الهجرة. قال إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، يعني استسلام وتبري تام من علم الغيبيات، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، يعني الوقوف مع النذارة فقط من عذاب الله واتباع الوحي المطلق، أنا مستسلم لله ومتبري من علم الغيب. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أيضا هذا قل ثم قل ثم قل، قل يا محمد لهم، هذه توقيف على خطر عظيم الكفار بسبيله، أن يكذبوا بأمر ينفعهم في دينهم ودنياهم وينجيهم من العذاب وليس لهم حجة ولا دليل على التكذيب، يعني كل ما سبق يسحب منهم الحجج، كل مرة يأتيهم بموجة عنيفة يعني تجتثه من أصولهم، هذا أيضا موجة جديدة. بعد ما فرغ من الرد عليهم قال قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني فيكم عقول فكر، إذا أرأيت لو كان هذا الكلام من عند الله وتبين إن هذا رسول الله، ما الخطر العظيم الذي أوقعت نفسك فيه أن تكذب بكلام الله وتكذب برسول الله، يعني قد أوقعت نفسك في خطر عظيم، يعني المعنى كيف حالكم مع الله، ضعوا هذا الاحتمال، أرأيتم إن كان من عند الله وأنا رسول من عند الله كيف سيكون حالكم مع الله وأنتم تكذبون كلامه وتكذبون رسوله، ماذا تنتظرون وقد كفرتم بما جاء من عنده. ما أعظمها من آية، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. ولذلك الآن انتبه، ترد حديث ولا ترد شيء ولا ترد شيء ما تعرفه قد يكون من عند الله، احذر من هذا. قال أيضا يعني الجواب، هو ما ذكر الجواب، أليس قد ظلمتم، أليس قد افتريتم، إن كان من عند الله وكفرتم به ألستم أظلم الظالمين؟ بلى، هذا مرعب، هذا التوقيف هذا مرعب. ولذلك ختمها بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لكن قبل ما يختمها قال من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أظلم الظلم، يعني أيضا مع هذا شهد شاهد من بني إسرائيل من علماء الجزيرة على مثله، يعني على القرآن هذا وعلى مثل القرآن مما سبق وعلى الرسول وعلى أمثال الرسول، وآمن هذا الشاهد من بني إسرائيل مع أن وضعه أصعب لأنه مع دين سابق ونبي سابق، ولذلك يؤتى أجره مرتين، وأنتم استكبرتم مع أنكم أنتم كنتم وثنيين وجاءكم رسول من أنفسكم ومن أبنائكم وأنتم أقرب للحق، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أنتم الآن أظلم الظالمين. هاي مرعبة، مرعبة صحيح. طيب من هو هذا الشاهد؟ هو من بني إسرائيل، لكن ذكر العلماء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا صحيح، لكن عبد الله بن سلام في المدينة وإسلامه في المدينة، والآية هذه في مكة، إلا أن يكون كما قال ابن سيرين أن قد تكون السورة مكية وتنزل آية واحدة في المدينة فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، وهذا موجود في القرآن، فقد يكون هذا. يقول عوف بن مالك الأشعري انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت معه، بالله يعيش المشهد هذا، يعني في المدينة فيه كنائس وفيه يهود وفيه كذا وفيه أعياد لهم وفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد معه. قال فدخلنا كنيسة اليهود في يوم عيد لهم، فلما رأوه كرهوا دخولنا عليهم، يعني تخيل الآن وجيههم تغيرت لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا عند الإمام أحمد وغيره، وقال أهل يعني المحققين إنه على شرط مسلم، يا معشر يهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الناس كافر، يعني دخل عليهم في معبدهم في المدينة، يا معشر يهود أروني 12 رجلا منكم، 12 يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي كان عليه، أليس الله يقول فباءوا بغضب على غضب، لو 12 منكم شهدوا لي بالرسالة حط الله الغضب الذي كان القديم، فسكتوا فما أجابه منهم أحد لأنهم أمة غضبية هم المغضوب عليهم. ثم رد الثانية فلم يجيبه أحد، ثم ثلث فلم يجيبه أحد، فقال أبيتم أبيتم أبيتم، والله إني أنا الحاشر تحشر الناس على قدمي، والله إني أنا العاقب أتيت بعد الأنبياء وأنا المقفي، آمنتم أو كذبتم أنا رسول الله حقا، كأن على رؤوسهم الطير، يعني هم الآن النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد مشركي قريش وجاهد اليهود في المدينة، ثم خرج قال عوف أنا معه، فلما كدنا أن نخرج إذا رجل من خلفه فقال كما أنت يا محمد. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليهم فقال الرجل لليهود أي رجل تعلموني فيكم يا معشر يهود؟ قالوا والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله ولا أفقه بديننا منك ولا من أبيك ولا من جدك. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه هو النبي الأمي الذي نجده في التوراة والإنجيل في هذا المشهد العظيم في يوم عيد. قالوا كذبت وأنت أكذبنا وكذا وكذا. وقال له شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم لن يقبل منكم قولكم وقد مدحتموه يعني ما يمديكم الآن. فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله وأنا وابن سلام فأنزل الله هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. ولها يعني أيضا غيرها بعضهم قال إن فلان وبعضهم قال فلان ذكروا قصص عن علماء اليهود الذين أسلموا رضي الله عنهم. وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نختم قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني هذه أشراف قريش يعني هذا رب العالمين يلقن حجة ثم ينقل بعض ما قال من قبائحهم يعني فيها توبيخ لهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه يعني أشراف قريش الذي أخذتهم العزة بالإثم يقولون لو كان هذا الأمر خير كان في سبقنا عمار وصهيب وبلال وسمية وزنيرة وفلان وفلان ونحن هذا ما. وقالتها أيضا كنانة وقالت عامر بن صعصعة وقالها هوازن يعني يقولون أنها قيلت في الأفراد وقيلت في القبائل لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة وأسلم قبائل الحجاز هذه قالت القبائل النجدية اللي يرون أنفسهم قالوا لو كان خيرا ما سبقون إليه قبائل الحجاز هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خير منكم وأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأيضا عمر كان عند الزنيرة وكان يعذبها حتى تفتر يده يقول اللهم إني أعتذر إليك إني ما عاد أستطيع وهي صابرة سبحان الله العظيم. فكان كفار قريش يقولون بالله عليكم لو كان ما عند محمد خير تسبقنا إليه زنيرة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بيعلم بالشاكرين أليس الله بيعلم بالشاكرين. هذا معناها لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأيضا انتهى المعنى هنا. معنى آخر قال وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم يعني لما لم يدخل في قلوبهم مباشرة سيرمونه بأنه إفك وقديم يعني مثل أخبار كسرى وقيصر أمر قديم. قال الله عز وجل ردا عليهم وهذه الآية الأخيرة اليوم قال الله عز وجل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يعني هو لم يأتي بشيء جديد. من قبله كتاب موسى أفضل كتب الله عز وجل بعد القرآن التوراة كتبها الله بيده جل وعلا وأنزلها إلى موسى في الطور مباشرة الواح سبحان الله العظيم. لكن القرآن أعظم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الإمام كل ما يهتدى به. تعرفون البنائين إذا جاء يبني يضع خيط الخيط هذا من أول الركن إلى الركن حتى يبني على مثاله. هذا الخيط تسميه العرب إمام خيط البنا هذا تسميه إمام. ليه؟ لأنه يقتدي به يجعله مرة إمام له. فإذا كل ما يقتدى به فكتاب موسى إمام اقتدى به ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة إي والله. وهذا القرآن كتاب مصدق يصدق التوراة بكل ما فيها لأن كلها من عند الله لسانا عربيا. في وقفة هنا أمس كنت أتحدث مع بعض إخواني في فرق بين اللغة واللسان اللغة ما ذكرت في القرآن أبدا ما وصف القرآن بأنه لغة عربية وإنما وصف بأنه لسان عربي مبين. ما الفرق؟ اللسان هو أن يكون الإنسان متشبع باللغة وبالعرب أخلاقا وطبائع وأفكار وهوايات وكذا واللسان مغراف القلب فيكون القرآن هذا يمثل العرب بكل ما فيه يعني العرب الذين زكوا وفقهوا هذا اللسان عرب. ولذلك ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني من طبائعهم ومن يكون منهم وفيهم بلسان قومه. إذن هو لسان عرب وكلما اتسع علمك بالعربية بكافة علومه كلما اتسع فهمك القرآن. إذن كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. وأعظم الظلم أن تجعل مع الله إلها آخر، أن تجعل الله ندا وهو خلق، وهدى وبشرى لينذر الذين ظلموا، وهدى ما في عفوا هنا هدى، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، من أحسن فيبشر بالخير العظيم. يقول هنا عبر عن المؤمنين بالمحسنين ليكون الإحسان مقابل الظلم، ثم أخبر عن حسن حال المؤمن المستقيم وأنه لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا التي ستأتي إن شاء الله. فإذا هذه صدر سورة الأحقاف، سبحان الله، ماذا فيه من المعاني، ماذا فيه من التسلية، ماذا فيه من الحجج، ماذا فيه من رد عليهم، ماذا فيه من توبيخهم وإحراجهم أمام أنفسهم وأمام عقولهم، لعل الهوى أن يذهب. نسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم نصيب، نسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يوم القيامة. تصوروا، أهله وخاصته يوم القيامة هم أهل القرآن، ولكن أهل القرآن ليس الذين يهذون فقط، الذين يتلونه حق تلاوة، يتبعون حق اتباع، الذين كما قال عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، هذا لهم أهل القرآن. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وما ندري ما يفعل بنا. نسأل الله حسن الخاتم، نسأل الله حسن الخاتم، نسأل الله حسن الخاتم، والله ما ندري ما يفعل بنا، لكن نرجو ونخاف، وإن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.